أن الله يفعل بهم كذا وكذا، أو قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقص عليه هذا القصص: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ما يستجيبون لك يا لوط، ولا يمتثلون أمرك، ولا يفقهون ما تقول، ولا يعقلون. لماذا؟ لأنهم في سكرة، في غمرة من الشهوات العارمة يعمهون. مرهم أو أنهاهم، أعطيهم البنات كذا، ما يسمعون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهنا يجوز لله تعالى أن يحلف بما يشاء، وليس لغير الله أن يحلف إلا بالله. فلا يقولن قائل: هاه الله تعالى حلف بعيش رسوله وحياته وعمره، لأن لعمرك معناها لعمرك، ولكثرة الاستعمال خففت الضمة إلى فتحة، لعمرك أي لحياتك. استمعوا يرحمكم الله، لا يقولن قائل: الله حلف برسوله صلى الله عليه وسلم لوط أو محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يقول؟ لأن الله تعالى له أن يحلف بما يشاء. ما حلف بالشمس وضحاها، ما حلف بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، لله أن يحلف بما يشاء من مخلوقاته. أما عبيده فلا حق لهم في أن يحلفوا بغيره عز وجل. ومن هنا في هذا المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يعلم أصحابه ويقول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومرة أخرى قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومرة قال: من حلف بغير الله فقد كفر. معشر المستمعين والمستمعات، خذوا هذه القضية العلمية، لأن إخوانكم تشاهدونهم وتسمعون منهم يحلفون بما شاءوا من النبي إلى الكعبة، فهذه الأيمان باطلة أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن فيها لمؤمن ولا مؤمنة. ومن لطائف رحمته صلى الله عليه وسلم أن الشخص إذا اعتاد زمنا طويلا يحلف بغير الله، ما يشعر أن يحلف بذلك الذي يحلف به. في هذه الحال أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يكفر عن يمينه بأن يقول: لا إله إلا الله، جار على لسانك والنبي. فلما تنتبه وتعرف أنك أخطأت قل: لا إله إلا الله. السيئة تمحوها الحسنة، الحسنة تمحو السيئة. الحلف بغير الله سيئة، كلمة لا إله إلا الله حسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الحديث الصحيح. لعمرك، الله يقول للوط عليه السلام أو لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ما استجابوا لما قال لوط، ولا لما بين لهم، ولما نصح لهم، ولما حذرهم وخوفهم أبدا، لأنهم في غلمة ويشهوى شهوة الذكور والعياذ بالله عز وجل، في سكرتهم يعمهون أكثر من العمى، عمى القلوب والأبصار. قال تعالى: